الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 19 بعد 100 من دروس التعليق على تفسير جامع البيان للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، لشيخنا الأستاذ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار حفظه الله ونفع بعلمه. وينعقد هذا المجلس في 4 ربيع لعام 40 و400 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ليلة يوم الثلاثاء. قال الإمام أبو جعفر: القول في تأويل قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. والصفا جمع صفا، وهي الصخرة الملساء، ومنه قول الطرماح بن حكيم: أبى لذو القوى والطول إلا يؤبس حافر أبدا صفاتي. وقد قيل إن الصفا واحد، وإنه يثنى صفوان، ويجمع أصفاء وصفيا وصفيا. واستشهد على ذلك بقول الراجز: كأن متنيه في النفي مواقع الطير على الصفي. وقالوا: هو نظير عصا وعصي وعصي ورحى ورحي وأرحاء. وأما المروة فإنها الحصاة الصغيرة، يجمع قليلها مروات وكثيرها المرو، مثل تمرة وتمرات وتمر، كما قال الأعشى ميمون بن قيس: وتولى الأرض خفا زائلا، فإذا ما صادف المرو رضح. يعني بالمروي الحصى الصغار. ومن ذلك قول أبو ذؤيب الهذلي: حتى كأني للحوادث مروة. ومن ذلك قول أبي ذؤيب الهذلي: حتى كأني للحوادث مروة، بصفى المشرق كل يوم تقرع. ويقال المشقر، وإنما عنا الله تعالى ذكره بقوله: إن الصفا والمروة، في هذا الموضع الجبلين المسميين بهذين الاسمين اللذين في حرمه دون سائر الصفا والمروة. ولذلك أدخل فيهما الألف واللام ليعلم عباده أنه عنا بذلك الجبلين المعروفين بهذين الاسمين دون سائر الأصفاء والمروي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. قوله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، هذا كما تلاحظون هو استئناف، لأن الحديث السابق رحمك الله الحديث السابق كان عن تحويل القبلة وما يتعلق به، ثم انتقل الحديث عن الصفا والمروة، والترابط بينهما واضح لأن الحديث لا يزال مرتبط بهذا البيت الحرام. وأطال المؤلف رحمه الله تعالى في البيان اللغوي لمعنى الصفا والمروة. طبعا هذا البيان اللغوي قد لا يؤثر بالنسبة لنا، لكنه يعني مزيد إضافة في معرفة ما هو الصفا وما هي المروة من جهة اللغة. ولو أردتم أن تستفيدوا أكثر، يمكن أن ترجعوا إلى مثل البسيط للواحد، ففيه إشارات لغوية مهمة وجيدة فيما يتعلق بلفظي الصفا والمروة في اللغة. والصفا كما ذكر أن الصخرة الملساء، الصخرة الملساء، وهذا يشير إليه قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. فوصف الصفوان بأنه صلد يعني أملس، فالتراب الذي عليه يزول بسرعة، فماء نزل عليه الماء حتى ذهب وبقي الصفوان أو بقيت هذا الصفا ملساء ليس فيها شيء. وهذا هو جبل الصفا أو قل جبيل الصفا لأنه صغير ليس بالكبير، وهو يكون عن يمين القادم من الحج من الـ من الـ من الحجر الأسود، وهو الذي يبتدأ به في الطواف، وعن يساره يكون تكون إيش المروة، وهذا معروف عند جميع المسلمين. لكن بعض من ليس له بصر بهذا قد يقع عنده شيء من الحاجة إلى معرفة هذه التفاصيل، ولكن لأن هذه التفاصيل معروفة ما احتاج علماء المسلمين أن يتكلموا عنها، وإن كانوا قد يتكلمون عنها في كتب الرحلات، يعني في كتب الرحلات قد تجد بعض العلماء يفصل تفصيلات جغرافية وتاريخية فيما يتعلق بالصفا والمروة، لأن هذه الكتب هي محل مثل هذه التفصيلات. أما الذي يعنينا هنا أن نعرف أمرين: ما معنى الصفا في اللغة، وما المراد بالصفا في هذه الآية فقط لا غير. والمؤلف كما لاحظتم حلل لفظة الصفا لغة وتصريفاتها، وكذلك لفظة المروة وأنها الحصاة الصغيرة. لكن نعرف أن المروة الموجودة في ذا الجبل هي جبيل أيضا صغير، أصغر من الصفا، ويسمى المروة لأنه من حجار المرو، والمرو قد يكون صغارا وقد يكون كبارا، يعني قد يكون صغارا وقد يكون كبارا مثل الرخام، يعني هو شبيه أو قريب بالرخام، ولهذا يعني توقد به النار اللي هو المرو، ومشهور عند العرب بهذا. لكن من باب التنبيه أنه من ناحية الصغر والكبر قد يكون هكذا وقد يكون هكذا، وهو حار يعني بمعنى أنه إذا أحمي عليه يتحمل الحرارة ويحتفظ بالحرارة، يعني يتحمل الحرارة ويحتفظ بالحرارة، ولهذا أهل الشواء وفن الشواء يستخدمون المرو. الشيخ أعطى إشارة نعم، يبدو أنه جرب الشيخ. أي نعم، يستخدمون المرو للشواء عليه بحيث أنه يحمى حتى يكون يعني بدرجة عالية من الحرارة، ثم يوضع عليه اللحم مباشرة فيشوى عليه اللحم، فهذا معروف عند العرب ويستخدمونه. وأيضا له استخدامات أخرى خاصة إذا كان المرو يعني مدبب الأطراف، يعني يمكن أن يستخدم لي يعني الذبح، فبعضهم قد يستخدمه أيضا لهذا. ثم لما انتهى من تحديد المدلول اللغوي للصفا والمروة وذكر الشواهد على ذلك، لأن أول مرة ترد هاتان اللفظان، ذهب إلى ما المراد بهما في الآية. هنا أيضا نعيد مسألة سبقا ذكرناها قديما وأعيدها الآن لأهميتها، وهي التفريق بين المعنى في اللغة والمراد بالسياق، وقد يكون المراد بالسياق هو نفس المعنى اللغوي، وقد يكون المراد بالسياق فيه تفاصيل غير تفاصيل المعنى اللغوي. يعني أن عندنا معنى لغوي نذهب إلى لغة العرب ونعرف ما معنى الصفا، ما معنى المروة، هذه قلنا الصفا كذا المروة، لكن ما هي أو ما هو جبل الصفا المراد في هذه الآية، وما هو جبل المروة المراد في هذه الآية، هنا يأتي اللي هو السياق. ولهذا هو أشار إلى قضية مهمة جدا، وهي أنه قال أن المراد بهما الجبلين المسميين بهذين الاسمين، لأن الصفا هو وصف والمروة كذلك وصف، وكما قلنا المرو يعني موجود في جزيرة العرب في أنحاء كثيرة، وقد يكون هناك كثير من الجبيلات من جبيلات المرو، أو كذلك الصفا، لأن كل صخرة عظيمة كبيرة ملساء تسمى إيش صفاء. فهو الآن أشار إلى قضية مهمة، أنه قال أن المراد بهما يعني جبلين مسميين معروفين بهذا الاسم، فإذا انتقل الآن هذا الوصف إلى ماذا؟ إلى الاسم، انتقل هذا الوصف إلى الاسم، ونبه على ذلك بقوله ولذلك أدخل فيهما الألف واللام. إن الصفا ليس جنس الصفا، والمروة ليس جنس المروة، وإنما إن المراد إن الصفا الذي تعرفونه عند البيت والمروة الذي عند البيت من شعائر الله. وإلا لو قلنا بأنه جنس ماذا سيحدث؟ معنى كل صفا كل مروة من شعائر الله، وهذا غير مراد. فإذن الإمام رحمه الله تعالى وهو ينبهنا على المراد بالسياق نبهنا بهذه الطريقة أنهما جبلان مسميان بهذا الاسم وادخلت عليهما الألف واللام لأنهما معروفان. فالمخاطب إذن يعرف الصفا والمروة، المخاطب يعرف الصفا والمروة. وكما نبهتكم أيضا في انتقال الوصف إلى أن يكون إيش؟ اسما، وهذا كثير في لغة العرب، يعني كثير في لغة العرب أن الوصف مع الزمن يتحول لأن يكون ماذا؟ أن يكون اسما، أن يكون اسما مثل هذا. وإلا كما لاحظتم في التحليل اللغوي أن الصفا يطلق على الصخرة الملساء، والمروة تطلق على أنواع من الحجارة كبرت أو صغرت، وهي في أماكن متعددة. فلو أردنا أن نحملها على الجنس قلنا إن جنس الصفا وجنس المروة ليس مرادا، وإنما المراد المعهود يعني أل العهد، يعني إن الصفا والمروة التي يعرفها المخاطب هذه من شعائر الله. نعم نعم. السؤال عن الفرق بين المعنى اللغوي والمعنى المراد في السياق. الفرق بينهما أن الإمام رحمه الله بين أن ال هنا العهدية الفرنسية. نعم صحيح. وفي الأول كان يبين معنى الصفا والمروة في اللغة، فتطلق على أي في اللغة تطلق على أي شيء ينطبق عليه وصف الصفا وينطبق عليه وصف المروة. اي نعم ولا يلتبس نعم الله الله نعم هذا هو. وهذه طبعا طريقته في التفصيل الدقيق في هذا، يتجه الى السياق ويبين ما المراد بهذا الشيء في هذا السياق. نعم. قال واما قوله من شعائر الله فانه يعني به من معالم الله التي جعلها جل ثناؤه لعباده معلما ومشعرا يعبدونه عندها، اما بالدعاء واما بالذكر وإما بأداء ما فرض عليهم من العمل أو من وإما بأداء ما فرض عليهم من العمل عندها. ومنه قول الكميت بن زيد نقتلهم جيلا فجيلا نراهم شعائر قربان بهم نتقرب. وكان مجاهد يقول في الشعائر، وأسند عنه عن ابن أبي نجيح عن مجاهد إن الصفا والمروة من شعائر الله، قال من الخير الذي أخبركم عنه. فكأن مجاهدا كان يرى أن الشعائر إنما هو جمع شعيرة من إشعار الله عباده أمر الصفا والمروة وما عليهم في الطواف بهما، بمعنى إعلامهم ذلك، وذلك تأويل من المفهوم بعيد. نعم. الآن عندنا في قول من شعائر الله، الطبري رحمه الله تعالى ذهب إلى أن المراد كما قال من معالم الله التي جعلها جل ثناؤه لعباده معلما ومشعرا يعبدونه، يعني كأنها يعني من الأماكن التي يتعبد فيها، الأماكن التي يتعبد فيها جعلها شعائر. وهذا المعنى لا إشكال فيه لأنه واضح، أنه قال طبعا إما بالدعاء وإما بالذكر وإما بأداء ما فرض عليهم العمل عندها، هذا يسمى مشعر ومنه المشاعر. القول الذي ذهب إليه مجاهد وهو أنه قال من الخير الذي أخبركم عنه، لأن فيه غرابة. اللي هي اللي يبدو الله أعلم أنها الخير، ما أدري والله ما أعرف، أنا اللي رجعت لمجموعة تفسير تقول الخير، تراجع عموما. يعني أنا عندي نص الآن هنا أو من الخبر، نعم معذرة، هذا أيضا حتى عندي من الخبر. ماشي، هم كتبوها من الخير يا شيخ عندنا هنا. ماشي، لعلها تراجع عموما، سواء قلنا في الخبر، لأن هنا قال لعلها تراجع عموما، لكن أيما كان هو الكلام عن توجيه كلام مجاهد، سواء كانت من الخير أو من الخبر الذي أخبركم عنه، لأنه المراد بها الإخبار، يعني الإشعار بمعنى الإخبار. استغربه الطبري ووجهه، لأنه في توجيهه قال أنه كانه يرى أن الشعائر إنما هي جمع شعيرة من إشعار الله عباده أمر الصفا والمروة، يعني أشعرهم بأمر الصفا والمروة أو المروة، أخبرهم به، فجعل الإعلام بمعنى الإشعار، يعني المجاهد جعل الإعلام اللي هو الإخبار بمعنى الإشعار، يعني أخبرهم بمعنى أشعرهم. الواحد رحمه الله تعالى ذكر ثلاث معاني لمعنى من شعائر الله، وكلها ردها إلى معاني لغوية. الأولى قال أي علمت وهي كلها معلومات، هذا قول الزجاجي واختاره، ويحتمل أن تكون الشعائر مشتقة من الإشعار وهو الإعلام على الشيء، ومنه الشعائر بمعنى العلامة، ولهذا تسمى الهدايا شعائر، لأنها تشعر بحديدة في سنامها وفي جانبها الأيمن حتى يخرج الدم، وذكر كلام أو شعر الكوميت. قالوا احتمل أن يكون من الإعلام بالشيء، يعني لاحظ الآن الأولى الإعلام على الشيء، يعني علم عليه، يعني جعل عليه علامة، فهذه من الشعائر. الثانية اللي قول مجاهدة، والثالثة اللي هي من الإعلام بالشيء، يعني أعلم به الإعلام بالشيء، وبه قال مجاهد في قوله من شعائر الله، قال يعني من الخبر الذي أخبركم عنه، كأنه إعلام من الله عباده أمر الصفا والمروة، أمر الصفا والمروة. وهذا فقط من باب التنبؤ إلى مراد مجاهد، وكيف أن الطبري ثم تبعه كذلك الواحدي وجهوا أو بينوا قول مجاهد، لأن كذا قرأت قول مجاهد هكذا غفلا بدون هذا الشرح قد لا تفهم وجه قول مجاهد، خاصة إذا كان من الخبر الذي أخبركم عنه، وهي لعلها تحتاج إلى مراجعة، يعني هل من الخير، لأن لا شك أن أمر الصفا والمروة من الخير، لكن عموما تراجع، لكن المقصود قولها الذي أخبركم عنه، يعني أشعركم به. أما أشعرت على الشيء، يعني جعلت عليه شعارا يعلم به، فهذا اللي هي الذبائح المشعرة التي تكون مآلها إلى الذبح، اللي تسمى إيش، اللي هي الهدايا التي تهدى إلى البيت. ولذا كانوا إذا أرادوا أن يهدوا إلى البيت ماذا يفعلون؟ يقلدونها، يعني يضعونها قلادة أو يضعون عليها علامات يعرف فيها الناظر لها أنها ليست يعني تائها أو ليس لها أحد، وإنما هي وجهت البيت، ولهذا لا يتعرض لها أحد، وهي من الأمور التي كان يقدسها العرب في جاهليتهم، فلا يتعرضون لها. هذا ما يتعلق بمعنى إن الصفا والمروة من شعائر الله. نعم، أحسن الله عليكم. قال وإنما أعلم الله تعالى ذكره بقوله إن الصفا والمروة من شعائر الله عباده المؤمنين أن السعي بينهما من مشاعر الحج التي سنها لهم، وأمر بها خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم إذ سأله أن يريه مناسك الحج، وذلك وإن كان مخرجه مخرج الخبر فإنه مراد به الأمر، لأن الله تعالى ذكره قد أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم باتباع ملة إبراهيم عليه السلام، فقال له ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وجعل تعالى ذكره إبراهيم إماما لمن بعده، فإذا كان صحيحا أن الطواف والسعي بين الصفا والمروة من شعائر الله ومن مناسك الحج، فمعلوم أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم قد عمل به وسنه لمن بعده، وقد أمر نبينا صلى الله عليه وسلم وأمته باتباعه، فعليهم العمل بذلك على ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هنا أيضا لفت إلى مسألة مرتبطة بالأسلوب، وهي قضية الأمر إذا جاء على صيغة الخبر يعني، وهذا منها، لأنه قال يعني ما فائدة هذا الخبر أن يقول الله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج أو البيت أو اعتمر فلا جناح عليه الطواف بهما، معنى أنه أمر بذلك. وقد دل عليه كما قال فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال أبدأ بما بدأ الله به، ثم اتجه إلى الصفا وبدأ بالصفا وانتهى إلى المروة. وطبعا قول الرسول صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به لا يعني أنهم كانوا قبل ذلك كانوا يبدأون بالمروة ثم إيش، لا، وإنما هو تأكيد لما قال الله سبحانه وتعالى. وموضوع السعي بين الصفا والمروة كما تعلمون فيه أخبار خاصة عن هاجر لما فقدت الماء، وأنها كانت تصعد مرة في الصفا ثم تتجه وتصعد مرة أخرى بماذا؟ إلى المروة. فكأن الله سبحانه وتعالى قد خلد أمر هذه المرأة بهذه السنة التي قضاها لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، كأنه نوع من القدر السابق الذي يكون لأمر لاحق، يعني قدر سابق لأمر لاحق، بمعنى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يفعل هذا لأن هاجر فعلت هذا، وإنما فعل هذا لأن الله أمره أن يفعل هذا، فصار إذن السعي بين الصفا والمروة لأمر الله سبحانه وتعالى. لكن كان من قدره وهو تقدير لهذه المرأة أن جعل هذه المرأة تسعى بين الصفا والمروة على نفس النمط أو نفس الطريقة التي سيقع فيها أو ستقع فيها هذه الشعيرة. لأنه أحيانا يسأل بعض الناس ما العلاقة بين هاجر والصفا والمروة، وهل لأن هاجر فعلت هذا نحن مأمورون نفعل هذا؟ الجواب لا، إنما نحن أمرنا أن نتبع ملة إبراهيم، وأن الله قد أمر إبراهيم أن يطوف بين الصفا والمروة، فطفنا كما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولهذا تنوسي في الأمر الإلهي وفي الأحكام تنوسي أمر هاجر، لكن حينما نأتي ونذكر الأخبار نقول إن هاجر حصل لها كذا وكانت تذهب هنا وتذهب هنا، لكن كم مرة ذهبت الله أعلم، ما نستطيع أن نجزم كم مرة ذهبت، لكن في الشرع حدد الله سبحانه وتعالى سبعة أشواط كما هو معلوم. نعم. قال: القول في تأويل قوله تعالى فمن حج البيت أو اعتمر، يعني تعالى ذكره فمن حج البيت فمن أتاه عائدا إليه بعد بدء، وكذلك كل من أكثر الاختلاف إلى شيء فهو حاج إليه، ومنه قول الشاعر: وأشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون بيت الزبرقان المزعفرا، يعني بقوله يحجون يكثرون التردد إليه لسؤدده ورياسته، وإنما قيل للحاج حاج لأنه يأتي البيت قبل التعريف ثم يعود للطواف يوم النحر بعد التعريف، ثم ينصرف عنه إلى منى ثم يعود إليه لطواف الصدر، فلتكراره العودة إليه مرة بعد أخرى قيل له حاج. وأما المعتمر فإنما قيل له معتمر لأنه إذا طاف به انصرف عنه بعد زيارته إياه. وأما قوله أو اعتمر فإنه يعني أو اعتمر البيت، ويعني بالاعتمار الزيارة، فكل قاصد لشيء فهو له معتمر. ومنه قول العجاج: لقد سمى ابن معمر حين اعتمر مغزا بعيدا من بعيد وضبر، يعني بقوله حين اعتمر حين قصده وأمه. نعم. أيضا نفس القضية بيّن لنا معنى الحج من جهة اللغة. طبعا نحن الآن نقول حج البيت يعني إذا ذهب إليه مرة واحدة ثم عاد إليه، فكان الطبري والله أعلم لحظ ملحظ، وأنه ليس كل المسلمين يحجون البيت مرة بعد مرة، بل الأغلب من المسلمين يحج مرة واحدة ثم لا يعود إليه. والحج في اللغة المعنى الذي ذكره الطبري هو أنه يعود إلى هذا الشيء مرة بعد مرة، مع أن المشهور في معنى الحج اللي هو القصد، المشهور معنى الحج هو القصد، لكن الطبري زاد معنى وهو التكرار، فلأجل التكرار اضطر إلى أن يوجد لنا ما هو موطن التكرار في العودة إلى هذا البيت. ولهذا قال: لأنه يأتي البيت قبل التعريف، يعني قبل الوقوف بعرفة، التعريف أي الوقوف بعرفة. ومنه قولهم: أول من عرف بالبصرة ابن عباس، ومراد عرف يعني جلس بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب في المسجد، يعني في مسجد البصرة. أول تعريف في الإسلام كان في مسجد البصرة، عمله فعله ابن عباس، وقيل أيضا بعض الصحابة أيضا فعلوه. وطبعا في خلاف بالعلماء هل يجوز أو لا يجوز، هل هو من الشرع أو لزم ذلك، فيه تفاصيل عند الفقهاء، لكن مقصود نحن عندنا في المعنى اللغوي أن عرف والتعريف المراد به المرتبط بعرفة. فهم الآن يأتون إليه قبل عرفة ثم يعودون إليه ليطوفوا مرة أخرى يوم النحر بعد التعريف، ثم ينصرف عنه يوم منى، ثم منى، ثم يعود إليه لطواف الصدر، طواف الوداع. فهذا التكرار جعله الطبري هو معنى الحج، يعني كان ورادا أن يطابق بين المعنى اللغوي وبين اللي هو التكرار وبين ما يفعله الحج. ولكن من قال بأن الحج المراد به القصد فلا يعني هذا الأمر، لأن المقصود الحج إلى البيت. طيب، إذا كان الحج له معنى اللغوي وهو القصد، أو القصد على سبيل التكرار مثل ما ذكر الطبري، الطبري رحمه الله تعالى قال هنا فمن أتاه عائدا إليه بعد بدء، يعني أتاه مرة بعد مرة، سواء قلنا أنه أتاه مرة بعد مرة أو كان الحج معنى القصد، هذا الآن معنى اللغوي، هذا الآن معنى لغوي. لكن هل الحج صار من الأسماء الشرعية بمعنى أنه انتقل من المعنى اللغوي إلى أن يكون أسماء شرعيا؟ الجواب نعم، ولهذا هو مثل ما ذكر في بيت قال يحجون بيت الزبرقان، هكذا بالفتح ولا لا أو بالكسر؟ الزبرقان ابن بدر، أنا مشبوك ببعض ما أشوفه يعني، فأنا أعرف الزبرقان بس إن شكيت في طريقة هي بالكسر، أنا أعرفها بالكسر، وعبد الرحمن قراها بالضم، ها؟ فأنا قلت أقراها فأنا قلت أقراها بفتح عشان نجمعها في كل احتمالات، لا احتمالات للغات ما نعرف هذا اسمها هذه صعبة. فعموما فقوله يحجون يعني يقصدون بيت الزبرقان ابن بدر. طبعا الطبري إذا ذهب إلى أنهم كأنهم يكثرون الاختلاف إليه فجعل كثرة الاختلاف معنى الحج، لكن نحن عندنا في الشرع أن الحج هو قصد البيت لأداء هذه الشعائر، لكن لو قصد البيت ولم يرد هذه الشعائر ما يسمى حاجا. يعني مثلا على سبيل المثال بعض الشرط والذين يقومون بخدمة الحجيج ولا يحصل لهم أنهم حجوا لا يطلق عليه اسم حاج، مع أنه ذهب البيت يمكن يكون اعتمر، يمكن يكون طاف كم أسبوع في في في في يعني في الكعبة، يعني بمعنى أنه عمل أعمال كثيرة لكنه ما وقف بعرفة، ما عمل أعمال حج، لا يسمى إيش حاجا. إذا صار الحج له وصف مخصوص في وقت مخصوص، يعني في وقت إيش مخصوص. لو جاء أيضا إلى هذه المشاعر في غير وقت مخصوص، يعني زارها للتعرف عليها، ما يسمى إيش حاجا. إذا صار الحج اسم شرعي، صار الحج اسما شرعيا، وكذلك صارت العمرة أيضا اسما شرعيا. نعم. قال القول في تأويل قوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني تعالى ذكره بقوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يقول فلا حرج عليه ولا مأثم في طوافه بهما. فإن قال قائل وما وجه هذا الكلام، وقد قلت لنا إن قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله وإن كان ظاهره ظاهر الخبر فإنه في معنى الأمر بالطواف بهما، فكيف يكون أمرا بالطواف ثم يقال لا جناح على من حج البيت أو اعتمر في الطواف بهما، وإنما يوضع الجناح عمن أتى ما عليه بإتيانه الجناح والحرج، فالأمر بالطواف بهما والترخيص في الطواف بهما غير جائز اجتماعهما في حال واحدة. قيل إن ذلك بخلاف ما إليه ذهبت، وإنما معنى ذلك عند أقوام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر عمرة القضية تحوب أقوام كانوا يطوفون بهما في الجاهلية قبل الإسلام لصنمين كانا عليهما تعظيما منهم لهما، فقالوا وكيف نطوف بهما وقد علمنا أن تعظيم الأصنام وجميع ما كان من ذلك يعبد من دون الله بالله شرك. وطوافنا بهذين الحجرين أحد ذلك، لأن الطواف بهما في الجاهلية إنما كان للصنمين اللذين كانا عليهما. وقد جاء الله اليوم بالإسلام، ولا سبيل إلى تعظيم شيء مع الله بمعنى العبادة له، فأنزل الله تعالى ذكره في ذلك من أمرهم: إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني إن الطواف بهما، فترك ذكر الطواف بهما اكتفاء بذكرهما منه، إذ كان معلوما عند المخاطبين به أن معناه من معالم الله التي جعلها علما لعباده يعبدونه عندهما بالطواف بينهما ويذكرونه عليهما وعندهما بما هو له أهل من الذكر. فمن حج البيت أو اعتمر فلا يتحوبن من الطواف بهما، من أجل ما كان أهل الجاهلية يطوفون بهما من أجل الصنمين اللذين كانا عليهما، فإن أهل الشرك كانوا يطوفون بهما كفرا، وأنتم تطوفون بهما إيمانا بي وتصديقا لرسولي وطاعة لأمري، فلا جناح عليكم في الطواف بهما، والجناح الإثم كما حدثني وأسند عن أسباط عن السدي: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يقول: ليس عليه إثم ولكن له أجر. نعم. طبعا أيضا نلاحظ يعني طريقة الطبري في إيراد الاستشكالات المحتملة على ما ذكره، لأنه الآن هو قال أن هذا خبر بمعنى الأمر، يعني إن الصفا والمروة، كأنه قال طوفوا بالصفا والمروة ولا حرج عليكم، رحمك الله، يعني طوفوا بالصفا والمروة ولا حرج عليكم، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني رفع عنه الجناح. فهو الآن يقول أنه كيف يقع الأمر بالطواف والترخيص في الطواف، يعني يقول طوفوا وليس عليكم جناح أن تطوفوا، يقول كأنه جمع بين أمرين غير جائز اجتماعهما. فيأتي الآن الجواب، وهو الجواب المشهور والمعروف، أن أصل السبب هو أن يعني طائفة من العرب كانوا يحجون لإساف ونائلة، وما صنمان كان واحد على الصفا وواحد على المروة، فكانوا يقدسون هذين الصنمين، فكانوا إذا حجوا إنما يحجون لأجل هذين الصنمين، أو مثل ما ذكر الطبري أنهما صنمان كان يقصدهما العرب في حال الصفا والمروة، يعني بمعنى يتمسحون بهما يتبركون بهما وهما موضوعان على الصفا والمروة. فإذا صار الآن انتقلت شعيرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، شعيرة التوحيد الخالية من الشرك، إلى أن وجد فيها هذا الشرك شيئا فشيئا، فوضع على الصفا والمروة أصنام صارت تقصد في هذه الشعيرة، فهم تحرجوا أن يفعلوا هذا، لأنهم رأوا أن هذا من شعائر الجاهلية وليس من شعائر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني كأنها تنسيت شعيرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى ردهم إلى شعيرة إبراهيم ورفع عنهم الجناح في أن يطوفوا بهما للتحرج الذي وقع منهم، يعني التحرج الذي وقع منهم، تحرجوا قالوا ما نستطيع أن نطوف بهما، هذا من شعائر الجاهلية، قال الله سبحانه وتعالى: لا جناح عليكم أن تطوفوا بهما. فإذا فهمنا الخطاب بهذا يزول الإشكال في معنى قوله فلا جناح، كما ستأتي به الآثار بعد قليل، ووقوع إشكال في هذا عند بعضهم. نعم. السلام عليكم. قال: ذكر الأخبار التي رويت بذلك. وأسند عن الشعبي، كيف أنت عندك ذكر الأخبار التي رويت بذلك؟ لا، وبمثل الذي قلنا قرأت هذه. لا، وبمثل الذي قلنا في ذلك تظاهرت الرواية عن السلف من الصحابة والتابعين ذكر الأخبار التي رويت بذلك. وأسند عن داود عن الشعبي أن وثنا كان في الجاهلية على الصفا يسمى إسافا، ووثنا على المروة يسمى نائلة، فكان أهل الجاهلية إذا طافوا بالبيت مسحوا الوثنين، فلما جاء الإسلام وكسرت الأوثان قال المسلمون: إن الصفا والمروة إنما كان يطاف بهما من أجل الوثنين، وليس الطواف بهما من الشعائر. قال: فأنزل الله أنهما من الشعائر، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما.

طبعا أورد الروايات كما تلاحظون، يعني في رواية عن أنس بن مالك اختلفت العبارات فيها، ورواية عن ابن عباس، ورواية عن مجاهد وعن ابن زيد إلى آخره. طبعا الأمر فيها واضح أن كلها تتفق على أن هذا كان من شعائر الجاهلية، وأنه كان يوجد صنمان، صنم على الصفا وصنم على المروة مثل ما سبق. طبعا لعلنا نقف عند هذه المعلومة التي تأتي في بطون الكتب ويغفل عنها من يكتب في التاريخ ابن عباس. الآن الجابر الجعفي يقول عن عمرو بن حبشي قال قلت لابن عمر ثم رحمك الله ثم سأله عن هذه الآية قال انطلق إلى ابن عباس فاسأله فإنه أعلم من بقي بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا الآن نحن إذا تأملنا هذا الكلام هو يقول أنه أعلم من بقي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. التاريخ نحن نجهله، يعني نغفل عنه، فما ندري متى قال بالضبط هذا الكلام، لكن واضح جدا أنه قاله بعد الأربعين، لأنه قبل الأربعين كان فيه بل حتى يكون بعد الخمسين، لأنه إلى الخمسين كبار الصحابة ما زال بعضهم موجودا، أو قل يعني أواسط الصحابة لا زال موجودا، لكن بعد الخمسين صار طبقة صغار الصحابة هم يعني علماء الأمة وسادة الأمة، وانشغل من انشغل منهم طبعا، لكن مثل عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله الأربعة، هؤلاء كانوا في فترة متقاربين. طبعا ابن عباس توفي 68، وابن عمر يقول أنه أعلم من بقي، وزيد بن ثابت أيضا توفي، عائشة توفيت، أبو هريرة توفي، يعني كل هذه الطبقة توفيت. فكأنه والله أعلم هذا الخبر كان في أواخر سنوات ابن عباس، يعني في أواخر سنوات ابن عباس، أنه يشير أنه أعلم من بقي بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا لا شك أنه نوع من المدح الخاص، خاصة فيما يتعلق بالتفسير، فيما يتعلق بالتفسير. الفائدة الثانية في الآثار ما فعله بن زيد حينما فسر إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم أورد آية ومن يعظم شعائر الله. إيش العلاقة بين الآيتين؟ يعني ما هي العلاقة بين الآيتين؟ يعني هل هو تفسير أو هو زيادة في زيادة بيان أم ماذا؟ يعني لاحظ أنت الآن يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح أن يطوف بهما، يعني أنه حكم على الصفا والمروة أن من شعائر الله. الآن ابن زيد يريد أن يبين لنا ما هو حكم شعائر الله، قال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى قلوب، فإذا تعظيم هذه الشعيرة وعملها هو من التقوى، يعني هو من التقوى. وابن زيد حقيق بأن يدرس في هذا الجانب بالذات، يعني لأن عنده إبداعات في ربط الآيات بعضها ببعض. نعم. وقال آخرون بل أنزل الله تعالى ذكره هذه الآية في سبب قوم كانوا في الجاهلية لا يسعون بينهما، فلما جاء الإسلام تحوبوا السعي بينهما كما كانوا يتحوبونه في الجاهلية. ذكر من قال ذلك. وأسند عن سعيد عن قتادة قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية، فكان حي من تهامة في الجاهلية لا يسعون بينهما، فأخبرهم الله أن الصفا والمروة من شعائر الله، وكان من سنة إبراهيم وإسماعيل الطواف بينهما. وأسند عن معمر عن قتادة قال كان ناس من أهل تهامة لا يطوفون بين الصفا والمروة، فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله. وأسند عن عروة بن الزبير قال سألت عائشة فقلت لها أرأيت قول الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وقلت لعائشة والله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة. فقالت عائشة بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه الآية لو كانت كما أولتها كانت لا جناح عليه ألا يطوف بهما، ولكنها إنما أنزلت في الأنصار،

طبعا الآن القول الثاني بعد أن ذكر ما تظاهرت به الروايات قال وقال آخرون، ثم أورد عندنا ثلاث روايات، الرواية الأولى عن قتادة والثانية عن قتادة والثالثة عن عائشة. طبعا قتادة كما هو ظاهر وجهها إلى قوم أو حي من تهامة في الجاهلية، وتهامة المراد بهم من كانوا أسفل السراة، يعني أسفل السراة يعني قوم من أسفل السراة الذي يقال عنه تهامة، كانوا لا يرون الطواف بهما في الجاهلية فسألوا عن ذلك، يعني فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية. القصة التي بين عائشة رضي الله تعالى عنها وبين عروة الحقيقة هي من الأمثلة النموذجية التي تصلح للتدارس، خاصة أيضا مع تعليق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. فكيف فهم عروة الآية؟ طبعا عروة هو ابن أخت عائشة، فهو كيف فهم الآية؟ وفهمها أن الله سبحانه وتعالى قد رفع الحرج، يعني جعلها من قبيل التطوع، القول سيأتينا لاحقا، يعني إن اعتمر إن طاف بهما أو لم يطف الأمر سواء، يعني جعلها بمثابة إيش؟ التساوي. هو هكذا فهم ظاهر النص، يعني هو هكذا فهم ظاهر النص، لأنه من أول وهلة ظاهر النص يعطي ما ذكره عروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه الطواف بهما، كان المعنى أيضا ولا جناح عليه ألا يطوف بهما، فجعلهما في مرتبة سواء. عائشة نبهته إلى مسألة مرتبطة بالأسلوب، أنه لو كان المعنى الذي يريد الذي قاله عروة هو المراد بالآية لنفى إيش؟ فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، نفى الطواف، لأنه كان المراد أن الطواف وعدم سواء قال لا جناح عليه ألا يطوف بهما، فلو كانت لا جناح عليه ألا يطوف بهما لكان مذهب إليه عروة صوابا هكذا. لكن سنلاحظ أيضا أن بعض العلماء لا زال على هذا المعنى الذي ذكره إيش عروة، يعني في النتيجة، يعني حكم الطواف بين السعي بين المرأة بين الصفا والمروة. الزهري يقول ذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، نحن الآن في طبقة صغار التابعين أو بداية أتباع التابعين، ونقاش الآن في هذا، قال هذا العلم، يعني الكلام الذي ذكرته عائشة يقول هذا العلم، يعني كأنه يعني يعطيها إيش أنه ما أن علمها هو العلم، لأنها بينت هذا الإشكال الوارد على ذهن عروة. قال أبو بكر الآن يريد أن يضيف أنه سمعت رجالا من أهل العلم يقولون لما أنزل الله الطواف بالبيت ولم ينزل الطواف بين الصفا والمروة قيل للنبي إنا كنا نطوف بالجاهلية، يعني هي بعض الأخبار الواردة المذكورة قبل، فهل علينا من حرج ألا نطوف بهما؟ يعني ما دام الله سبحانه وتعالى إنما ذكر الطواف بالبيت، هل علينا من حرج ما دام ما ذكر الصفا والمروة ألا نطوف بهما؟ قال فأنزل الله إن الصفا والمروة إلى آخره. قال أبو بكر فأسمع، يعني أسمع بمن أعلم، هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما، في من طاف وفي من لم يطف، وهذه من لطائف العلم أنه عند المتقدمين هناك النظر في النزول، يعني هذا مثال للتعامل مع النزول، كيف تعامل أبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مع هذا النزول، جعل أن الآية محتملة للمعنيين، هذا نوع من الترجيح المتقدم، يعني في هذه الطبقة، يعني في هذه الطبقة ورأى أن الآية تحتمل الفريقين معا، فما مانع أن يكون هذا فريق يتحرج من هذه الجهة وهذا فريق لم يرى أنه يلزمه الطواف، فقيل الفريقين إن الصفا والمروة إلى آخره. بعدها ذكر يعني ذكر الصواب عنده. ولما ذكر الصواب عنده انتقل من المجمع عليه إلى الذي وقع فيه إيش؟ خلاف. وهذه الطريقة يسلكها كثيرا. وقال الآن أن يقال إن الله تعالى ذكره قد جعل الطواف بين الصفا والمروة من شعائر الله، لأن هذا هو نص الآية، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جنى عليه الطواف بهما. قال كما جعل الطواف بالبيت من شعائره. فأما قوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما اللي وقع فيها الخلاف، جائز. قال فجائز أن يكون قيل لكلا الفريقين اللذين تحوب بعضهم الطواف بهما من أجل الصنمين الذين ذكرهما الشعبي، وبعضهم من أجل ما كان من كراهتهما الطواف بهما في الجاهلية على ما روي عن عائشة. وأي الأمرين كان فليس في قول الله تعالى ذكره فلا جناح عليه أن يطوف بهما دلالة من الآية على أنه عنا به وضع الحرج عمن طاف بهما، من أجل أن الطواف بهما كان غير جائز بحضر الله ذلك. وتنبيه دقيق أنه يقول نبي الجناح ليس لأن الله في الأول حضر عليهم الطواف بين السعي والمرأة والمروة ثم الآن أباح لهم، لكي لا يأتي واحد يفهم هذا الفهم فيسد علينا أو يسد على بعض الأفهام هذه السقيمة الطريق. يقول هذا الآن رفع الجناح ما يعني أنه كان قبل محظورا بأمر من الله، لا، وإنما مرتبط بحالة من التنزيل. ثم قال بعد ذلك من أجل أن الطواف بما كان بحضر الله، ثم جعل الطواف بها رخصة لإجماع الجميع، الحجة عنده لإجماع الجميع على أن الله تعالى ذكره لم يحضر ذلك في وقت. بتقول لي من أين جاء بهذا الإجماع؟ كيف حكى هذا الإجماع؟ لأنه ما في أحد خالف في هذا، ولا في أحد تطرق إلى أن الله قد إيش نهى ثم أباح. فعدم وجود أن الله نهى ثم أباح، والأمر الآن الأمر في في في حكم يتعلق بهذه الآية، الدليل على أنه لم يقع هذا الشيء ولم يحضره الله سبحانه وتعالى. فإذا هو حكى هذا الإجماع بناء على أنه مما لا يجوز إخفاؤه في مثل هذا الخلاف الوارد، لو كان واردا عند السلف لذكره أحدهم. فعدم ورود عند أي واحد منهم دليل على أنهم أجمعوا على أن الله لم يحضر هذا، ولا أحد ذكر أن الله حضر هذا، بل كل كلامهم متوجه إلى غير ذلك، وأنه متعلق بحالة في التنزيل فقط لا غير. طبعا بعد أن انتقل إلى الاختلاف الذي وقع عند أهل العلم بعد ذلك، إيش الوقع من الاختلاف؟ الآن الجميع أجمعوا على أنه لم يقع حظر قبل رفع الجناح، أيضا أن الصفا والمروة من شعائر الله ما في إشكال، أيضا رفع الجناح أنه جائز أن يكون لهذا أو لذاك من الفرق الذي ذكرها، ليس فيه إشكال وليس بينها إيش تعارض، وكلام أبي بكر يدل على ذلك، يعني كلام أبي بكر محقق ومحرر في هذا. الآن عندنا ثلاث أقاويل في الحكم، في حكم إيش الطواف بين السعي بين الصفا والمروة. الأول جعلوه مثل طواف الإفاضة، يعني يلزم إعادته، يعني الآن لو ما طاف لابد يطوف، ركن، نقول على أنه إيش ركن ولا لا. الثاني أن الطواف بهما عدم الطواف، يعني لو ما طاف يجزئه لكن يشترط فيه دم، يعني فدية، يعني كأنه ترك واجبا، يعني الأول ركن، الثاني لو ترك واجبا. الثالث أن الطواف به تطوع، إن فعله كان محسنا وإن تركه لم يلزمه ترك شيء، والله تعالى أعلم. الآن يبدأ يفصل من قال بهذه الأقاويل الثلاث، ولاحظوا أن الخلاف متقدم، يعني الخلاف متقدم. نعم شيخنا، في قول أم المؤمنين عائشة في الروايتين، يعني هي اعتمدت هنا على الأسلوب، أسلوب القرآن أولا ثم على الواقع التاريخي ثانيا. نعم صحيح، عندما قالت وهنا يعني اعتمدت على الأسلوب من جهتين، الأول قالت لو كان كذلك كانت لا جناح عليه ألا يطوف بهما، يعني رفع الجناح عمن لم يفعل. أما الثانية لأنه قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، كيف تكون من شعائر الله ولا جناح على من على من على أحد ألا يفعلها وهي من شعائر الله؟ نعم هذا هو. يعني هذا قريب من قول ابن زيد الأول عندما قريب هو من قول ابن زيد. هو قريب. هي العموم الآثار كما تلاحظ هي مرتبطة بأنه الرفع الجناح مرتبط بحالة واقعة، يعني الآن الآية مرتبطة بأمر واقع. هذا الأمر واقع ما هو؟ هل هو ما تظهرت في الأخبار بذكرها أو بالأخرى؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا. نعم. ذكر من قال إن الطواف بين الصفا والمروة واجب ولا يجزئ منه فدية، ومن تركه فعليه العود له. وأسند عن عائشة أو عن عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة قالت لعمري ما حج من لم يسعى بين الصفا والمروة، لأن الله تبارك وتعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله. وأسند عن ابن وهب قال قال مالك بن أنس من نسي السعي بين الصفا والمروة حتى يستبعد من مكة فليرجع فليسع، وإن كان قد أصاب النساء فعليه العمرة والهدي. وكان الشافعي يقول على من ترك الطواف بين الصفا والمروة حتى يرجع إلى بلده العود إلى مكة حتى يطوف بينهما لا يجزئه غير ذلك. حدثنا بذلك عنه الربيع. ذكر من قال يجزئ منه دم وليس عليه عود لقضائه. قال الثوري فيما حدثني وأسند عن أبي حنيفة وأبو يوسف ومحمد محمد بن حسن الشيباني. نعم هذا قول الأحناف. نعم إن عاد تارك الطواف بينهما لقضائه فحسن، وإن لم يعد فعليه دم. ذكر من قال الطواف بينهما تطوع ولا شيء على من تركه، ومن كان يقرأ فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. وأسند عن ابن جريج قال عطاء لو أن حاجا أفاض بعد رمي الجمرة جمرة العقبة فطاف بالبيت ولم يسع فأصابها، يعني امرأته، لم يكن عليه شيء لا حج ولا عمرة، من أجل قول الله في مصحف ابن مسعود فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. فعاودته بعد ذلك فقلت له إنه قد ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ألا تسمعه يقول فمن تطوع خيرا فهو خير له، فأبى أن يجعل عليه شيئا. وأسند عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. وأسند عن عاصم قال سمعت أنسا يقول الطواف بهما تطوع. وأسند عن عاصم الأحول قال قلت قال أنس بن مالك هما تطوع. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد نحوه. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال لم يحرج من لم يطف بهما. وأسند عن عبد الله بن الزبير قال هما تطوع. وأسند عن عاصم قال قلت لأنس بن مالك السعي بين الصفا والمروة تطوع؟ قال تطوع. والصواب من القول في ذلك عندنا أن الطواف بهما فرض واجب، وأن على من تركه العود لقضائه ناسيا كان تركه أو عامدا لا يجزئه غير ذلك، لتظاهر الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حج بالناس، فكان مما علمهم من مناسك حجهم الطواف بهما. ذكر الرواية عنه بذلك. وأسند عن جابر قال لما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصفا في حجته قال إن الصفا والمروة من شعائر الله،

فلو كان رسم المصحف كذلك لم يكن فيه لمحتج به حجة مع احتمال الكلام ما وصفنا، لما بينا من أن ذلك مما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته في مناسكهم على ما ذكرنا، ولدلالة القياس على صحته، فكيف وهو خلاف رسوم مصاحف المسلمين، ومما لو قرأ به اليوم قارئ كان مستحقا للعقوبة لزيادته في كتاب الله عز وجل ما ليس منه. طبعا الآن كما تلاحظون طبعا وفصل أو ذكر أقاويل أهل العلم التي يعني أشار إليها إشارة، يعني من يرى أنها من قبيل الواجب الذي لا يجوز تركه يسمى عند المتأخرين ركن، أو أنه من قبيل الواجب الذي يجبر بدم، أو من قبيل التطوع. طبعا هنا كما تلاحظون نزل في ذكر الحكاية إلى طبقة الفقهاء، يعني ذكر قول أبي حنيفة وأصحابه، وذكر كذلك قول مالك وقول الشافعي، يعني وهذا من الأماكن القليلة التي يذكر فيها أقوال هؤلاء، لكن هذا هو محل كلام هؤلاء، فذكروا لأقوالهم ليس يعني غريبا. لكن طبعا الذي نلاحظه الآن أن الطبري رحمه الله تعالى مستقر عنده أن الصفا السعي بين الصفا والمروة أنه بمثابة الركن أو الواجب الذي لا يسقط، ولهذا توجه إلى إبطال الأقوال الأخرى، مع أن أحد الأقوال استدل بالدليل الذي أبطله الطبري اللي هو قراءة ابن مسعود، يعني هذه القراءة ابن مسعود هي دليل لمن يرى الرأي الثاني. الآن نأتي إلى الرأي الأول اللي هو ذكر من قال إن الطواف بين الصفا والمروة واجب لا يجزئ منه فدية ومن تركه فعليه العود، هذا أورده عن عائشة رضي الله تعالى عنها، واضح جدا من مذهبها ذلك. وأيضا ذكر عن مالك بن أنس، مع أنه سيأتينا أيضا عن مالك غير ذلك. ثم ذكر القول الثاني أنه يجزيء منه دم وليس عليه العود لقضائه اللي هو الواجب عند أكثر العلم الذي قيل فيه القاعدة الذي ذكر ابن عباس أنه من ترك واجبا إيش فعليه دم. طيب ذكره عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد من رواية الثوري عنهم، ثم ذكر القول الثالث أنها تطوع، وهذا قول فقهاء مكة، وأهل مكة أدرى بإيش بشعابها، طبعا هذه من باب الطرف ولا إلى حكم فقهي، لكن هو المراد أنه ننتبه أنه فقهاء أهل مكة لا يرون أنه لا واجب يجبر بدم ولا واجب يلزم. وعطاء هو مفتي أهل مكة، يعني كان الذي يفتي في المناسك عطاء، يعني أمر الظاهر عبد الملك بن مروان أن لا يفتي المناسك إلا عطاء، فعطاء يرى أنه من قبيل التطوع، ويقول عن ابن عباس أنه كان يقرأ فلا جنوا عليه ألا يتطوع بهما مثل قراءة من ابن مسعود الذي ستأتي. أيضا أورده عن أنس أنه قال هما تطوع، مع أن ورد أيضا عن أنس قبل أنه قال عن مالك بن أنس، هذه عن مالك بن معذرة أنا غلطت، هذه عن مالك بن أنس اللي هو الإمام، أي أنا وهمت حسبت أنس فتوقعت له قولين، لا معذرة خلاص ماشي، المالكية والشافعية رحنا عنه، يعني حتى الشافعي له في هذا، نعم وكان الشافعي، نعم أحسنت، يعني رأي عائشة ذهب إليه مالك والشافعي، وأبو حنيفة يرى الرأي الذي ذا، بقي عندنا الآن فقهاء مكة. عندنا أنس بن مالك أيضا يرى نفس الرأي الذي يراه عطاء، مجاهد أيضا وهم من أيضا من فقهاء مكة. عندنا أيضا عبد الله بن الزبير وهو أيضا من فقهاء مكة يرى أنها تطوع، وعندنا مرة أخرى أنس بن مالك عاد إلينا يرى أنها تطوع، يعني عندنا الآن عطاء عبد الله بن الزبير ومن أشهر ومجاهد ومن أشهر علماء مكة، وأنس بن مالك المدني البصري أيضا يرى أنها تطوع. هكذا هو حكى هذا الخلاف. طبعا هو اختار أنها فرض واجب اللي يسمى عند المتأخرين ركن يعني من أركان الحج، وبناء على ذلك هو رأى رأي عائشة ورأي مالك ورأي الشافعي واحتج لرأيه، يعني احتج لرأيه. الكلام الذي ذكره فإن كان صحيحا بإجماع الجميع من أمة إلى آخره هذا يشبه طريقة الشافعي في التعبير، ولا يبعد أن يكون الطبري رحمه الله متأثرا بعبارات الشافعي، لأنه كان كما يقال في أول أمره كان على مذهب الشافعي ثم اجتهد وأصار له مذهبه الخاص. ما ذكره الآن في فإن كان صحيحا بإجماع الجميع من أمة أن الطواف بهما مما علم النبي صلى الله عليه وسلم أو علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته في مناسكهم وعامله في حجه وعمرته، وكان بيانه لأمته جمل ما نص الله في كتابه وفرضه في تنزيله وأمر به مما لا يدرك علمه إلا ببيانه عليه السلام، لازما العمل به أمته لما قد بينا في كتاب الآخرة. هذه الحقيقة يشكل عليها معنى أن كل أعمال الحج عند الطبري فمنها أنها بمرتبة واحدة ولا لا، يعني أن يلزم منها هذا. فهل يقول الطبري أن كل أعمال الحج مرتبة واحدة بناء على هذا التوجيه؟ هذا سيكون إيش؟ سيكون مشكلا. وأحال طبعا على كتاب البيان عن أصول الأحكام، وكتاب لا يزال الآن مفقودا ولم يحصل منه، ولا أذكر أنه حصل منه ولا على ورقة حتى. ثم قال وكذلك وجوب العود لقضاء الطواف بين الصفا والمروة لما كان مختلفا فيه على من تركه مع إجماع جميعهم على أنه أن ذلك مما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وعلمه أمته في حجهم، إذ علمهم مناسك حجهم كما طاف بالبيت، وعلم أمته في حجهم وعمرتهم إذ علمهم مناسك حجهم وعمرتهم، ثم أجمع الجميع على أن الطواف بالبيت لا تجزئ منه فدية ولا بدل، يعني هو الآن عمل قياس بين الطواف بالبيت والطواف بين الصفا والمروة، فجعل هذا بمثابتها. طبعا هذا رأيه، غيره يخالفه في هذا. فهو يقول الآن إذا طريقته المشهورة قال إذ كان كلاهما طوافين أحدهما بالبيت والآخر بالصفا والمروة، ومن فرق بين حكميهما عكس عليه القول فيهما ثم سئل البرهان عن التفرقة بينهما. تعلل اللي قال إنه متطوع عنده دليل، يعني عنده دليل لم يفرق اعتباطا، ودعوى أنهما بمثابة واحدة هذا أيضا نوع من التحكم أيضا الذي نفع أو نهى الطبري عنه، لأنه من قال عنده دليل وذكر أدلته. قال فإن اعتل بقراءة من قرأ فلا جنوح عليه ألا يطوف بهما، الآن يريد أن يبطل هذا الدليل. قيل ذلك قراءة خلاف ما في مصاحف المسلمين غير جائز لأحد أن يزيد في مصاحفهم، إلى آخر ما ذكر. السؤال ألم يسبق لنا أن الطبري احتج بقراءة زائدة فيها مصاحف على مصاحف المسلمين، قراءة أبي أو لا؟ تذكرون هذا أو نسيتموه؟ في أي آية؟ أنا أذكر أن نتكلم ها؟ ما ننسخ من آية ننسيها؟ أذكر في قراءة احتج بها لتصويب قوله، يعني في قراءة احتج بها لتصويب قوله. طبعا ليست هذه فقط، فيها أمثلة. فهذا الذي قلت لكم سابقا أن القراءة الشاذة بمثابة القرائن، أن القراءة الشاذة بمثابة القرائن لا يقال عنها إنها تقعيد أو نقاع التقعيد، وأن العالم لو التزم معناه أنه سيضطر أن يلتزم بجميع المواطن، لهذا إذا قلناه لا يكون تناقضا في رأي العالم، وإنما رأى أنه في هذا الموطن هذه القرينة تخدمه فذكرها وهذه قرينة تناقض قوله فردها، يعني تناقض قوله فردها. فوجه الرد معتبر من جهة ووجه القبول معتبر من جهة، بالنسبة له هو ما يقال إن هذا إيش؟ إن هذا من باب التناقض، لماذا تحتج بالقراءة الشاذة هنا ولا تحتج بها هنا؟ لأنها من قبيل القرائن، من قبيل القرائن. ومثل القياس ذكره الطبري في إشكال أنه قاس الطواف بالبيت الذي أجمع عليه الجميع أنه من قبيل الركن، قاسه بماذا؟ بالطواف بين السعي بالسعي بين الصفا والمروة الذي وقع في خلاف، يعني هذا وقع فيه إجماع وهذا وقع في خلاف، فحمل المختلف فيه على المجمع بهذه الطريقة هو أيضا فيه نوع من التحكم. والذين قالوا علماء، وبل بالعكس يعني عطاء ما شاء الله كل سنة يحج، يعني مو شيء جديد عليه، فكونه يرى هذا الرأي إبطاله صعب. أنا أتكلم طبعا عن الطريقة التي سلكها الإمام الطبري فقط في ما يتعلق بهذه القراءة ورده لهذه القراءة، ثم احتج بقراءة قال: وسواء قرأ ذلك قارئ أو قرأ ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق فلا جناح عليه ألا يطوفوا به فإن جازت إحداهما. طبعا هذا أنا ما أعرف لماذا أوردها بهذا الشكل، يعني هل في قراءة فلا جناح عليهم ألا يطوفوا به؟ ما في، يعني في البيت العتيق، لأنه هو الآن يقول لو قرأ قارئ هكذا ما كان في، يعني كان الأمر يعني متساوي، مع أنه ما في أحد قرأ بهذا. هو إن كان الشيخ يقصد على القراءة الأولى قراءة ابن مسعود، كيف فلا جناح عليه ألا يطوف؟ لا يا أخي، هو لا الله قال وليطوف بالبيت العتيق، عقبه قال فلا جناح عليهم ألا يطوفوا به، يعني بالبيت العتيق، نقول فإن جازت إحدى الزيادتين اللتين ليست تامة في المصاحف كانت الأخرى نظيرتها. يعني يريد أن يعني وأنا مستغرب حقيقة من مسلكه هذا، إن وصلنا هل هي قراءة لكي نقول والله هذه في قراءة؟ لا، ويقول إن ما اللي بيجيز لنا هذه نحن نجيز أن نقول فلا جناح عليه إيش ألا يطوف به، ألا يطوف به. إيه لكن الله يغفر لك، الأولى مروية، هذه الآن الثانية أي مروية؟ هي غير مروية، يعني هو يفترضها، هذا إشكال، لأنه قال فإن جازت إحدى الزيادتين اللتين ليستا في المصاحف كانت الأخرى نظيرتها، وإلا كان مجيز أحدهما إذا منع الأخرى متحكما، والتحكم فلا يعجز عنه أو فلا يعجز عنه أحد. هذا غريب يعني الحقيقة في الاستدلال، غريب جدا جدا. يعني أنا بحثت هل هذه قراءة، يعني هل في قراءة وليطوف بالبيت العتيق فلا جناح عليهم ألا يطوفوا به، في قراءة هكذا؟ ما في. هو يفترض أن على أنها زائدة ليس لها يعني سند، ليس لها خطام ولا زمام، وهذا ليس بصحيح، لأن مروية عن ابن عباس، مروية أيضا عن ابن مسعود، يعني مروية عن عالمين من أعلام الصحابة، ولا يمكن تكون هي من عندهم. ولهذا لاحظوا الذي روى القراءة عن ابن مسعود ماذا قال، يعني عبارته كانت حقيقة فيها دقة وفيها شيء قد طبعا يزعج يعني بعض الناس. وين الرواية عن قراءة ابن مسعود؟ الرواية عن قراءة ابن مسعود 722، أي نعم، أي نعم، قال اللي هو نعم حد قال حدثنا محمد بشار قال من أجل قول الله في مصحف مسعود، شوف قال قول الله، يعني جعل هذه القراءة الشاذة من قول الله، اللي هو من هو الآن هذا اللي هو قال حدثنا ابن جريج قال عطاء، ثم عطاء يقول من أجل قول الله في مصحف ابن مسعود فمن حج البيت أو اعتمر، فجعل هذه القراءة اللي نحن نقول عنها شاذة جعلها من قول الله، يعني جعلها من قول الله. ويدلوك أيضا على كيف كان هؤلاء يرون مصحف ابن مسعود، يعني عطاء يعني من كبار الصحابة من كبار التابعين، صحيح أنه كان في مكة وتلمذ على ابن عباس بالذات، لكنه أيضا يعطيك كيف كانوا ينظرون، فنسبه إلى الله سبحانه وتعالى. الطبري الآن يريد أن يبطل هذا القول ويبطل هذه القراءة، لكن الإبطال الأول ذكره لم يكن، يعني ما أعرف يعني كيف كان يفكر الطبري رحمه الله تعالى فأورد مثل هذه القراءة التي يذكرها احتمالا. طبعا اعتماده على قول عائشة يبقى أن قول عائشة مقابل قول أنس بن مالك مثلا، يعني صحابي مع صحابي. أيضا ما ذكروا من احتمال قراءة من قرأ فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، هذا احتمال احتمال أن تكون ألا بمعنى أي الطوف، واحتمال أن تكون ألا نفيا، يعني الاحتمال إيش متساوي ما زال. ثم ذكر بعد ذلك قال فلو كان رسم المصحف كذلك لم يكن فيه لمحتج به حجة، يعني لو كانت جاءت القراءة فلا جناع عليه ألا يطوف بهما، ما كان له حجة، لأن هذا الاحتمال إيش وارد، يعني هذا الاحتمال ذكره وارد بأن لا صلة في الكلام، إن تحتمل تكون صلة في الكلام، طبعا في نوع من تأول بعيد لإثبات الرأي الذي يذهب إليه رحمه الله تعالى. ثم قال ما احتمال ما وصفنا لما بينا من أن ذلك مما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته من مناسكهم على ما ذكرنا، ولدلالة القياس على صحته، القياس ذكره في الطواف إيش بين الطواف في البيت، يعني هو لأنه قاسه بطواف البيت، يعني الآن اعتمد على ورود عن النبي صلى الله عليه وسلم قياسه على طواف البيت مع أنه في فارق بينهما. ثم قال وهو خلاف رسوم مصاحف المسلمين، خلاف رسوم مصاحف المسلمين هذا على العين والرأس، لكن السؤال هل كل خلاف في رسوم مصاحف المسلمين لا يعتمد عليه أبدا البتة ولا يلتفت إليه، أو قد يلتفت إليه العلماء ويحتجون به؟ الجواب أنه قد يحتجون به، فلماذا في هذا الموطن نرده بهذه الطريقة وفي موطن أخرى نقبله؟ على العموم ثم قال ومما لو قرأ به قارئ كان مستحقا العقوبة لزيادته في كتاب الله عز وجل ما ليس منه، وهذا مهم جدا تقييده، لأنه هذا من المواطن النادرة جدا التي تعلق فيها الطبري على هذه المصاحف سواء زادت أو نقصت، يعني مخالفة رسوم المصاحف تستحق العقوبة، وإلى التي حصلت فيما بعد لابن شنبوذ وابن مقسم، لكن رأي الطبري هذا شديد جدا، ورأي له عموما، يعني غيره من علماء الأمة لهم رأي آخر كما تعلمون، يعني بعض فقهاء الأمة يرى جواز القراءة بما صح عن بعض الصحابة، وهذا طبعا رأي فقهي، والمسألة في هذا تطول لن ندخل فيها لن نعرف أن فيها يعني متاهة في هذا الموضوع، لكن تحليل على الأقل ما ذكره الطبري رحمه الله تعالى، يعني اعتمد الآن على ثلاث حجج عنده: كونه مما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته في الحج، كونه مما صح في القياس، وكون القراءة الشاذة لا يحتج بها في هذا المقام، مع أن قلنا نحتج بقراءة شاذة فيها زيادة في رسوم المصاحف في موطن إيش آخر. فمثل هذه الحقيقة تحتاج إلى يعني نوع من التأني والتبصر يعني قبل نقاشها، لكن هذا مسلك الإمام رحمه الله تعالى، وهذه طريقته الفقهية في معالجة مثل هذا الأمر. ولعلنا نقف عند هذا، الساعة كم الآن؟ تاسعة، يكفي هذا، ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم إذا فيه عن خير هذه تشوفها تتابعها لي. الله يرضى عنك. سم عن مجاهد إيش هو؟ اللي هو خبر أخبركم الله به. نعم. وقال مجاهد ذلك راجع إلى القول أي مما أشعرك من الله بفضله مأخوذ من تشعرت إذا تحسست. يبدو أني قريب من ما ذكره، ها؟ قريب منها من الخبر، يعني يبدو أنه فسر معنى قول مجاهد، ما ذكر القول كما هو، يحتمل، ولو يرجع إن شاء الله قول مجاهد ونشوف. ممكن تراجع، ما في إشكال، خلوها للدرس القادم. وصلى الله. لو قيل المقصود الآية علاج مفهوم خاطئ صحيح، ولا تتكلم الآية عن القول صحيح، هذا مما يضع في القول الثاني والثالث. ممكن هو شوف المسالك الفقهية في النظر إلى الآية متنوعة، ومنها هذا الذي ذكرت، أن الحكم تتكلم عن خبر ولا تتكلم، لكنه هو خبر بمعنى الأمر. وقال الطبري أن هذا الخبر بمعنى الأمر، ونص على هذا في بدايته، لكن هذا أيضا ممكن يكون مخرج فقط للمحاجة والمخاصمة. وإلا لو الأولى نرجع إلى كلام الفقهاء وتدليلاتهم وتحليلاتهم، لكن فقط في محيط ما ذكره الطبري. وإلا لو رجعت إلى يعني مطولات يعني في في في في المذاهب ستجد فيها تفاصيل أكثر من هذا. لكن الذي أردت أن أنبه عليه أن من قال بأنه تطوع على الأقل ما ينكر عليه، لأنه قد سبق بأعلام، وليسوا أعلام يعني هينين، يعني أعلامهم أهل مكة، وكانوا يعني فقهاء مكة، وكانوا يفتون الناس في مكة، يعني قول شائع فيما بينهم. وذكر ثلاثة من أئمة مكة، يعني الصحابي عبد الله بن الزبير، وعطاء ومفتي أهل مكة، واللي كان يفتي في الحج خاصة، ومجاهد، ومعهم أيضا أنس بن مالك. نعم. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.